الآن سبحان الله الغرف الشيعية يعني كل واحد يقول أنا أتوقع فلان، واحد يقول لا أنا أتوقع فلان، واحد يقول أنا أتوقع فلان. الآن يعني سبحان الله يعني التشكيك الآن، ويعني سبحان الله هم يعرفون أنهم على باطل، وممكن إن شاء الله أن تكون الهداية لأي واحد منهم بإذن الله تبارك وتعالى، أنهم موقنين أنهم على باطل وأن الحق عند أهل السنة والجماعة. تفضل المهتدي بارك الله فيك، لك المايك، نسمع منك بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل أخي الحبيب. أعوذ بالله تعالى من شر الإنس والشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين. في البداية قبل أن أعلن هدايتي أقول إلى كل من يسمعني بالنسبة إلى الشيعة، أنا كنت بنك المرتضى علي في غرفة الحق، وعندما سافر رفيق الآن عندما يسمعني يعلمني جيدا. المرتضى علي كانت له صولات وجولات في الحوارات، وكانت له مناظرات، وحتى وصلت إلى المباهلة لدى الأخوة أبناء السنة والجماعة. ومن بعدها أصبحت أنا مسؤول غرفة الحق الأونر عندما يسافر رفيق بين فترة وأخرى إلى الخارج، ولعلكم تعلمون ولقد تم عرض تسجيلات كثيرة إلى رفيق حول مسألة ما شابه ذلك. المرتضى علي كان يحاور ودخل إلى البالتاك من سنة 2001، كنت أحاور الكثير من أبناء السنة والجماعة، وكل ما أحاور أبناء السنة والجماعة وأصل إلى مناظرات معهم أقف متحير في أمر واحد وهو الذي أرجعني، أقف متحير إني أأخذ سنتي وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الذين نقول عنهم نواصب، أقف متحير عندما أرى إن كل فضائل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي موجودة في كتب أهل السنة والجماعة، أقف متحير عندما أرى حديث الكساء الذي دائما الخطباء في المنابر والجوامع يذكرونه في كل خميس وجمعة وما شابه ذلك، أراه لا يوجد في كتب الشيعة وإنما وجد في كتب أهل السنة والجماعة. والمشكلة التي تكمن التي دائما لدي ولدى كل الشيعة الذين يسمعونني الآن هو أن حديث الكساء روي عن طريق السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، هذه السيدة الطاهرة الشريفة التي لطالما نلت منها. هؤلاء أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذين طالما نلت منهم، أقف متحير عندما أرى هذه السنة النبوية الشريفة وصلت عن طريق الصحابة. عندما أتحاور مع الأشخاص من أبناء السنة والجماعة أقول لهم هذا الحديث يوجد في البخاري، يسألني أحدهم يقول هل أنت تعتمد على هذا الحديث وهل مصدق في هذا الحديث، أقول له نعم مصدق، يأتي ويسألني يقول لماذا لا تأخذ بصحيح البخاري إذا أنت مصدق بهذا الحديث وتأخذ بهذا الحديث وتعلم بأنه هذا الحديث حقيقي وليس فيه غش وما شابه ذلك. فأقف متحير أقول له ماذا أفعل، يعني بيني وبين نفسي أسأل ماذا أفعل، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف بي، من أين آتي بالأحاديث، من أين آتي بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الشيعة. رجعت إلى كتب الشيعة وقرأتها، قرأت كثير من الكتب الموجودة لدى الشيعة، قرأت الكثير من الأحاديث، لم أرى حديثا واحدا صحيح متصل السند إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لم أرى فضيلة عن الزهراء، الزهراء التي لطالما الشيعة وأنا منهم كنت، لطالما الزهراء يقولون الزهراء الزهراء الزهراء، لطالما يقولون عنها، لم أرى حديث صحيح متصل السند إلى النبي الأكرم حول فضيلة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وجدت الفضائل كلها لأهل البيت لدى كتب كتب أهل السنة والجماعة، وجدت السنة النبوية الشريفة التي تركها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أبناء السنة والجماعة، فكانت تأخذني العزة بالإثم، فأقول لا، لأني ولدت من أب شيعي وأم شيعية وعائلتي معروفة والكل يعلمني، والآن الشيعة الذين يسمعون صوتي يعلمونني. فعلت كثير من الفواحش والموبقات عندما كنت أدمن وعندما كنت أونر في غرفة الحق، وسجلوا علي الكثير من التسجيلات، لأن الأساس الذي كنت أعتمد عليه أساس هش، أساس لا يوجد له صلة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعلت الكثير من الفواحش، وسجلوا علي الكثير من الشيعة أنفسهم، وهددوني كثير في غرفه الخاصة، قالوا إن لم تفعل كذا سوف نعرض تسجيلاتك بأنك كنت تفعل كذا وكذا مع النساء ومع كذا ومع كذا. أنا أعترف وأنا أقولها الآن بملء فمي، فعلت الكثير من الموبقات، وفعلت الكثير من التي يقشعر لها البدن. لماذا؟ لأن كان معتقدي هش، لأن لم يكن سنة الحبيب المصطفى وأحاديث الحبيب المصطفى وما تركه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم داخل إلى قلبي. كانت السنة التي أتجه إليها هي لا تمد إلى الإسلام بصلة. ذهبت إلى أصول الدين الموجودة لدينا لدى الشيعة، ذهبت إلى التوحيد، لم أرى فقط بالنسبة إلى ما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم وما أثبته الله تعالى لنفسه، لم أجده لدى الشيعة. وجدت لدى الشيعة كلها تفاسير، عالم يأتي ويقول هذه اليد على سبيل المثال تفسر إلى هذا، عالم يأتي ويقول هذه تفسر إلى القدرة، عالم يأتي، كلهم العلماء يتخبطون فيما بينهم. ذهبت إلى العدل، لم أرى العدل في هذا المذهب الذي كنت أعتنقه. ذهبت إلى النبوة، وجدت بأنهم كثير من علماءهم يطعنون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويطعنون بصحابته الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، الذين هم إلى يومنا هذا يحتجون على أهل السنة ويقولون هذا موجود في البخاري وهذا موجود في مسلم وهذا موجود في مستدرك الحاكم وهذا موجود في وكثير من الكتب. ذهبت إلى الإمامة، وحاورت الكثير من الأشخاص في الإمامة عندما كنت أونر وعندما كنت أدمن في غرفة الحق. ذهبت إلى، كانت غرفة السرداب، ذهبت إليها وحاورتهم في الإمامة، ولكن أرجع وأنصدم في أمر، وهذا الأمر جعلني يعني أحاسب نفسي وجعلني أراجع حساباتي. نقول نحن الشيعة كلنا والآن يسمعونني ويفهمون كلامي، يقولون بأن الإمامة هي جعل من الله تعالى، وهذا الجعل يعني أمر لا يجب التخلي عنه، وكل من لم يعتقد بالإمامة فهو كافر، والأحاديث موجودة بالنسبة إلى كما يسمونه شيخ الطائفة المفيد والطوسي وغيرها، إنه كافر، وإذا جحد بالإمامة كفر فقهيا وعقائديا. ولكن عندما رجعت إلى مسألة الإمامة وتحققت فيها، فقلت بيني وبين نفسي وقمت أحاسب نفسي، قلت إذا كانت الإمامة جعل من الله كما يقولون، لماذا علي بن أبي طالب لم يأخذ هذا الجعل؟ لأن الله تعالى عندما يأمر النبي الأكرم على سبيل المثال يأمره بشيء، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يفعل بهذا الشيء ولا يرجع عنه. ولكن عندما ورجعت إلى مسألة الإمامة، وجدت علي بن أبي طالب لا يوجد حديث له سوى كان في أي كتاب، وأتحداهم الآن بأن يأتوا ويقولون بأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقف الإمام المنصب من الله تعالى. رأيت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه بايع أبي بكر بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، وكان من الوزراء إلى الخليفة أبي بكر وإلى الخليفة عثمان بن عفان وإلى الخليفة عمر بن الخطاب. وخير المقولة التي قالها عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبا الحسن. فهذا التعاون الموجود الذي كان بين علي بن أبي طالب وبين عمر بن الخطاب، وجدت بأنه لا توجد إمامة، لأن إذا كانت موجودة هذه الإمامة في القرآن، وهي كما كنا نقولها في لدى الشيعة بأنها جعل إلهي، بأن علي بن أبي طالب والعياذ بالله من هذا القول خالف القرآن الكريم إذا لم يأخذها. سوف يقولون إنه لم يأخذها لأنه حافظ على بيضة الإسلام. ما هي بيضة الإسلام التي 30 عاما عشتها في وهم؟ هذه بيضة الإسلام يخالف القرآن الكريم، وعلى حفاظ بيضة الإسلام أيهما الأفضل، أن يأخذ بكتاب الله تعالى أم يقولون بأنه حافظ على بيضة الإسلام؟ رجعت إلى الميعاد ونظرت إلى الأحاديث الموجودة والعلماء الذين تكلموا فيه لدى الشيعة، لم أرى الأحاديث الموثوقة. أحببت أن أتطرق إلى أحاديث عدة في المذهب الشيعي الذي كنت أعتنقه، وجدت للأسف الشديد كل حديث أرى فيه يقول عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا. أسأل أيهم هؤلاء الأصحاب الذين تقولون عدة من أصحابنا؟ من هم هؤلاء الأصحاب؟ أليس هؤلاء الأصحاب يخطئون؟ طيب إذا كانوا يخطئون، لماذا تقولون بأن الأحاديث الموجودة لديكم عن طريق المعصوم؟ على سبيل المثال، لم أرى حديثا واحد لدى الشيعة، وأتحداهم أن يأتوا بحديث واحد هم يقولون بأن المهدي قد ولد، وهذا لا يوجد عليه دليل وإثبات، وأنا أتحداهم بأن لدينا أحاديث متصلة السند. إذا كان هذا القول الذي تقولون، أنا الآن أتحداكم أن تأتون بحديث متصل السند عن المهدي، عن الحسن العسكري، عن علي الهادي، عن محمد الجواد، عن علي بن موسى الرضا، عن موسى الكاظم، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي السجاد زين العابدين، عن الحسين، عن الحسن المجتبى، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله. والله الذي لا إله إلا هو، أتحداكم بأجمعكم يا معشر الشيعة الذين تسمعونني، لقد عشت 30 سنة في وهم. هذا الوهم الذي جعلني أراجع حسابي وأراجع نفسي أنا وأولادي. أحببت أن أنقذ نفسي من يوم أحشر لا ينفع فيه لا مال ولا بنون. ماذا بي غدا عندما أقف بين يدي الله تعالى وأحاسب على كل كلمة أقولها؟ ماذا أقول لله تعالى غدا عندما أقف وأنا أتهم أم المؤمنين زوجة الحبيب المصطفى التي روت الكثير من الأحاديث عن فضائل أهل البيت؟ وخير ما قالت في الزهراء في حديث الكساء وحديث آخر تقول: لم نرى أصدق لهجة من الزهراء. هذه أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، هكذا تروي الأحاديث. لكن كتبنا، كتب الشيعة، لا توجد أي أحاديث، وإنما توجد الأحاديث الموضوعة. عندما ذهبت إلى الأحاديث وجدت بأن روايات كلها تطعن في الإمام علي بن أبي طالب. ذهبت لكي أتحقق في مسألة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، في مسألة كسر ضلع الزهراء، ووجدت بأن الأحاديث الملفقة والتي تأخذهم العاطفة فيها لضرب أبناء السنة والجماعة بأنها باطلة. لا يوجد حديث صحيح بأن عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهراء صلوات الله وسلامه، ولكن العاطفة هي التي أخذتهم في هذا الأمر والذين اعتمدوا عليها. ولكن للأسف الشديد وجدت بأنهم يحتجون، يقولون: ما رأيكم في قول حافظ إبراهيم الذي يقول في شعر شعره وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها إني محرق دارك. هل أخذ سنتي من حافظ إبراهيم؟ هل سندكم الذي تقولون به ليلا ونهارا بأن فاطمة الزهراء كسر ضلعها، هل سندكم حافظ إبراهيم عندما يقول في هذا الشعر الذي يقوله أتحداهم وتحديتهم عدة؟ راجعت نفسي وأثبتت وبالكتب الصحيحة بأن لا يوجد حديث صحيح لهذا الأمر. وجدت بأن عمر بن الخطاب كان يحب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. راجعت سيرة عمر بن الخطاب في كتبنا، وجدت بأن صحيح حديث صحيح وأتحداهم جمعهم أن ينكروه، بأن عمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هل يعقل وهل يدخل عقلكم أيها الشيعة الذين تسمعونني، يا معشر قومي الذين تسمعونني، يا من أنتم الآن أقول لكم أسأل الله لكم الهداية التي وصلت إليها. وجدت بأن عمر بن الخطاب قد تزوج بنت علي بن أبي طالب. هل علي بن أبي طالب الذين تقولون دائما يكره محضر عمر بن الخطاب يزوج ابنته؟ يا ليت أن تسمعوني، يا ليت أن تسمعوني. أشهد الله تعالى أقولها من قلبي صادقا محترق القلب على أهلي وعلى أصدقائي وعلى الذين كانوا يعلمون حاور أهل السنة والجماعة. كنت أحاورهم، كانت توجد غرفة أنصار أهل البيت وتوجد غرفة السرداب. كنت أدخل إلى غرفة السرداب وكان الأخ محمد في الأخ محمد 595 في يوم من الأيام كنت أحاوره، ودخلت في حوار معه في شأن الحسين سلام الله تعالى عليه وشأن يزيد بن معاوية لعله يتذكرني. فقال الآن لدي إدارة. قلت له أخي الحبيب إذا تتكرم هل لي أن أخذك إلى غرفة خاصة ونتحاور أنت أنا وأنت؟ وذهبت أنا وهو، وأثبت لي بالدليل القاطع بأن لا صلة له بمقتل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. والأخ محمد لعله يتذكر هذا الأمر عندما ذهبنا إلى غرفة خاصة وتحاورنا أنا وهو في شأن يزيد بن معاوية وشأن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. لذلك كانت حواراتي، نعم أحسنت، كانت حواراتي مع أبناء السنة والجماعة، وأصطدم بالواقع المؤلم المرير بأنه كل الأحاديث التي أتفق مع أهل السنة والجماعة وأحاججهم فيها أخذها من البخاري وأخذها من صحيح مسلم. فقلت بيني وبين نفسي يا إلهي إلى متى أبقى هكذا؟ أنا الآن أخذت كل معتقدي وسنتي من أهل والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين طالما أقول بأن أهل السنة والجماعة هم نواصب، طالما أقول بأن أهل السنة والجماعة يكرهون علي بن أبي طالب ويكرهون أهل البيت. الأخ الحبيب أبو حمد السرداب وقف معي وقفة أسأل الله تعالى أن يجزيه كل الخير، لأنه يعني خطوة بخطوة كان معي وكنا في الغرف الخاصة نستمع ونلتقي ونتحدث حول مسائل الشيعة. فأسأل الله تعالى أن يجزيه كل الخير على ما قدمه لي وعلى ما أوصلني إليه أنا. وجدت بأن الأحاديث الصحيحة المتصلة السند لدى أهل السنة والجماعة ولا يوجد لدينا حديث متصل السند. وجدت بأن السنة النبوية الشريفة التي أتت عن طريق الصحابة وعن طريق أهل البيت هي موجودة لدى صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب الموجودة لدى أهل السنة والجماعة، ولكن لا توجد لدينا أحاديث صحيحة. وكل ما يسألنا أحد نقول له بأن لا يوجد لدينا كتاب صحيح إلا كتاب الله. طيب هذا كتاب الله، نعم، لكن وصل بكم الأمر في كتاب الله بأنكم قمتم وقلتم بتحريف القرآن الكريم. قالوا لا يكفر من يقول بتحريف القرآن. قبل عدة أيام أنا دخلت في حوار بين الشيعة الآن يسمعونني، قلت له القرآن الكريم آياته واضحة، كل من يحرف القرآن الكريم وينكر ما جاء به الله تعالى وأنزله على الحبيب المصطفى كافر. كافر ويخرج من الملة. قالوا لا تفتي من جيبك، وإنما آتنا بفتوى من مرجع أو ما شابه ذلك، بأن كل من يحرف القرآن يكون كافر. قلت لهم أنا لا يهمني المرجع، يهمني كتاب الله، تعالوا نحتكم إلى كتاب الله، هذا كتاب الله جل وعلا. أنتم تقولون وعلماءكم يقولون بتحريف القرآن، لماذا لا نحتكم إلى كتاب الله جل وعلا وهو الحكم؟ لا أريد لا مرجع ولا أريد أي عالم من علماءكم. قالوا لا، أعطنا دليل من مرجع ومن ثم نقنع من يحرف كتاب الله هو كافر. إذا ضربوا بكتاب الله جل وعلا عرض الحائط وأخذوا بكتاب مرجعهم. أقول لكم أفيقوا أيها الشيعة يا قومي يا أحبابي الذين كنت أعاشركم وأنتم تسمعون كلامي الآن، أفيقوا من نومتكم هذه، فوالله الذي لا إله إلا هو غدا تقفون بين يدي الله تعالى، سوف تحاسبون على كل كلمة تقولونها في حق الصحابة الذين نقلوا الدين من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كنت لطالما كنت أنتقص وألعن، أقولها علني ولا أخاف في الله لومة لائم، وأعلم إني مهدد والكثير هددوني أنا وعيالي، وهددوا يعني حتى وصل الأمر إلى الرسائل التي وصلتني، وحتى في الخاص وصلتني تهديدهم، ولكن لا أخاف في الله لومة لائم. ابتعدت عن البالتاك لفترة لأن زوجتي توفاها الله، أتتها كان لديها مرض، وهذا المرض نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، كان لديها مرض السرطان وتوفاها الله، وتفرغت لتربية أولادي، وفقط أنا الآن أعيش مع أولادي، والله يبارك فيكم، فقط أعيش أنا وأولادي، وبقيت عندما أولادي كبروا، والآن ابنتي الكبيرة عمرها 15 سنة، فبقيت على هذا الحال. اشتريت صحيح شرح صحيح البخاري 18 جزءا، واشتريت فهرس شرح صحيح البخاري، هذا كنت أخذه من النت، ولكن قلت يوجد من النت بعض الأحيان في تزوير في الأحاديث، لكن يجب علي أن أخذ الكتب وأشتريها لكي أقرأها. اشتريت 18 جزءا شرح صحيح البخاري للإمام النووي، وفهرس شرح صحيح اشتريته، واشتريت صحيح البخاري 9 أجزاء، قرأت الأحاديث في شرح صحيح البخاري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ووجدت الأحاديث التي لا أتوقعها ولم أتوقعها. أنا أتحداهم، هم الآن يقولون $50,000، أنا أتحداهم وأباهلهم وهم يعلموني جيدا. أنا كنت وقد سبق وذكرت قبل قليل، كنت باسم المرتضى علي في غرفة الحق، وكنت الأونر، وفي الغدير غرفة الغدير الآن تسمعني بنك يا علي، بنك يا علي، أنا أدمن في غرفة الغدير بنك يا علي، وكنت أحاورهم، وأيضا مسؤول مشرف المنتدى العقائدي في منتدى الغدير. أنا الآن هم الآن يسمعونني، وأتحداهم أن ينكروا، وإذا أنكروا أريد من أي أحد حتى لو كان موسى أو رفيق يسمعني يأتي هنا ليباهلني، إني شيعي ابن شيعي، وعرفت الحق وانتقلت إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وجدت التوحيد لدى مذهب أهل السنة والجماعة، وجدت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لدى أهل السنة والجماعة، وجدت ما لم أجده لدينا فقط في التأويل، وما هو موجود في كتبنا، وكله أحاديث يقول لك هذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف، كلما يستدلون عليهم أبناء السنة والجماعة يقولون هذا الحديث ضعيف، من ضعفه؟ ضعفه فلان، الإمامة، لماذا لا ينادي علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة؟ لماذا لم يقل علي بن أبي طالب في يوم من الأيام بأنه إمام معصوم. أتحداكم بجمعكم الآن تسمعونني أن تأتون بحديث واحد لعلي بن أبي طالب أبلغ فيه أبي بكر وعمر وعثمان بأنه قال لهم بأني أقوم. أتحداكم أين العصمة التي تقولون بأن الأئمة معصومين؟ لماذا علي بن أبي طالب عليه السلام لم يقل إلى الخلفاء بأني إمام منصب من الله وإمام معصوم؟ أتكم بجمعكم وتسمعون كلامي الآن أن تأتون لي بحديث واحد متصل السند بأن علي بن أبي طالب قال أنا الإمام المعصوم المنصب من الله تعالى والخليفة على المسلمين من بعد رسول الله. لا، وإنما وجدنا علي بن أبي طالب قد بايع أبي بكر الصديق. فلذلك من بعد كل هذا الأمر ومن بعد كل هذه الأمور التي اتضحت لي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند ربه وصدق المرسلين، وأشهد أن أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه خليفة المسلمين بالحق، وأشهد أن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه خليفة المسلمين بالحق، وأشهد أن عثمان بن عفان ذو النورين خليفة المسلمين بالحق، وأشهد أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خليفة المسلمين بالحق، وأشهد أن معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين بالحق. اللهم إني أشهد إليك وأبرأ إلى الله تعالى من العقيدة التي كنت أعتنقها، وهي العقيدة الخرافة الوهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. اللهم إني أشهد وأبرأ إلى الله تعالى مما كنت أفعله وألعن أمهات المؤمنين. اللهم إني أبرأ إلى الله تعالى إليك وأشهد الله تعالى وملائكته إني أتيت إليك تائبا. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم إني أسرفت على نفسي الكثير، اللهم إني لم أقنط من رحمتك. اللهم تب علي وعلى عيالي، اللهم تب علي وعلى عيالي. اللهم إني أشهد أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها طاهرة مطهرة أشرف من أمي وأشرف من جميع الخلق. اللهم إني أشهد أن حفصة التي لطالما نلت منها بأنها زوجة حبيب الله تعالى المصطفى صلى عليه وآله وسلم طاهرة مطهرة. اللهم إني أشهد زوجاتك حبيبات النبي الأكرم بأنهن طاهرات مطهرات. اللهم أشهد أني قد وصلت إلى الحق. اللهم إليك أنيب، اللهم إليك أنيب، اللهم تب علي. اللهم فعلت الموحشات والموبقات كثيرا عندما كنت على ملة الاثنى عشرية، وفعلت الفواحش الكثيرة والتسجيلات الكثيرة، والآن أتيتك بقلب تائب إليك يا رب العالمين، توكلت عليك يا رب العالمين، أتيتك بقلب متجه إليك معتنق أهل التوحيد أهل السنة والجماعة. ووالله الذي لا إله إلا هو لو وصل لقطع رقبتي على أن ينتزعوا مني وأرجع إلى ما كنت أعتنقه، والله أفضل الموت على أن أبقى على أهل السنة والجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إليك أمين. اللهم عيني بكت. اللهم إني أستغفرك مما كنت عليه، اللهم أستغفرك مما كنت عليه، اللهم أستغفرك مما كنت عليه. اللهم لقد طعنت بحبيبات المصطفى، تب علي إلهي. اللهم فعلت الموحشات والموبقات يا إلهي فتب علي. اللهم لقد طعنت بأمهات المؤمنين فتب علي. اللهم إني أتيت توبتك تائبا إليك. اللهم اغفر لي توبتي هذه واقبلني إليك. اللهم احشرني مع أصحاب الحبيب المصطفى. اللهم احشرني مع أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله تعالى عليه. اللهم اغفر لي لقد طعنت بأمهات المؤمنين. كيف بي غدا أقف بين يدي الله تعالى وأمامي نبي الله وماذا أقول له؟ أقول له طعنت بأمهاتك، طعنت بحبيباتك. كيف بي غدا عندما أقف بين يدي الله تعالى ماذا أقول له غدا؟ أقول له إن الله تعالى الذي برأ عائشة أم المؤمنين من سبع من فوق سبع سماوات طعنت بها. اللهم إليك أنيب، اللهم إليك أنيب، اللهم إليك أنيب، اللهم أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقبل توبتي هذه، اللهم اقبل توبتي هذه، اللهم اقبل توبتي هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.